لان فيه لا تتمنى، وبعدين اسالوا الله من ايه؟ من فضله. لا تتمنوا لها، اسالوا الله من فضله، اطمع بانه لما يسال يجي. تبقى الايتين ايه؟ يقول له لا تتمنوا ما فضل الله. وربنا جاب ايه؟ سؤال وتمني. التمني عاده ان تطلب شيئا يستحيل او لم تجر به العاده، انما السؤال والدعاء تاتي الى شيء تاتي به العاده. فقال لك ما تروحش في منطقه التمني. ولذلك هو التمني ضربوا له مثل، يقولوا ايه؟ قال الا ليت الشباب يعود يوما، تمنى ان يعود الشباب يوما. هذا يتاتى؟ طب ما يتاتى. ليت الكواكب تدنو لي فانظمها، طب دي تيجي؟ انما هي دلت على ان ده شيء محبوب، وان كان لم تجري به العاده او هو ايه، هو مستحيل. خلاص. لكن السؤال لا، السؤال ممكن ان تسال ممكنا. فقال ما تنظروش الى ما فضل الله به بعضكم على بعض، وما دام الله قد فضل بعضا على بعض فاسال في منطقه ما فضل، اسال في منطقه ان توفق في ابراز ما فضلك الله به. ولذلك في ايات التفضيل لما يقول ايه، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، شده. طيب ما دام ربنا فضل البعض، ما هو الرزق؟ هو الرزق بس فلوس؟ لا، ما ينتفع به، شده. الحلم رزق، والعلم رزق، والشجاعه رزق، مش كده؟ كل حاجه، كل ده رزق ولا لا؟ يبقى فضل بعضكم على بعض. طب من هو المفضل ومن هو المفضل عليه؟ ده قال بعضكم، وقال ان هو اللي بعض مفضل وان هو اللي بعض مفضل عليه، ما بينهاليش. اذن فالبعض مفضل والبعض، طب واي بعض مفضل واي بعض مفضل؟ كل واحد فاضل في شيء ومفضول عليه في شيء اخر. دي زي ما قلنا زمان، دي واخد 10 على 10 في دي، وواخد 1 على 10 في التاني، التاني واخد 10 على 10 في دي، وواخد 1 على 10 في التاني. طب ولماذا ايه؟ ام قال لك لان دي اسنان الحركة، اسنان الايه؟ اللي واخد 10 على 10 في شيء يقوم اللي واخد 1 على 10 فيه ولا صفر يحتاج له ولا لا، وبعدين التاني بقى واخد 10 في حاجة تانية يقوم ده يحتاج له. يبقى ارتبطنا ولا ما ارتبطناش؟ ارتبطنا تفضلا ام حاجة؟ حاجة. واحنا قلنا زمان خد بالك من التروس، الزايد دي بيدخل في الايه، تقوم التروس تشتغل. طب هات لي الزايد، قبل الزايد يطقروا مع بعض ما تجيش حركة ابدا ابدا. اذا لازم دي متميز في شيء وده متميز في شيء اخر، يقوم يحصل فيه ايه؟ تكامل. زي ما قلنا الليل والنهار، الليل بيعيني على حركة الايه، حركة. وقلنا ان السيف في ايد الفارس وبيضرب به ويقتل، لو ما كانش واحد قاعد يشحذه وصيقل كده يوضب له البتاع ما راحش المعركة، انما هو اللي وضب السيف اللي راح المعركة. يبقى وياه ولا مش وياه؟ لما تيجي تقول له اضرب انت خبطة كده وشجاع يخاف، ايه يخاف؟ الله. طب اذا كل واحد معمول له ايه؟ معمول له مهمة عشان يؤديه. يبقى الشاطر بقى ان يترك مجالات الاقدار تعطي الناس مواهبهم المتكاملة، مش المتكررة المتعندة. وما دام متكاملة ابقى انا ما احسدش اللي متفوق عليا في حاجة. ليه؟ لان انا عايزه، وهو ما يحسبنيش ان تفوقت عليه في حاجه، لانه الحاجه دي اصل واخد فيها صفر، وانا الحاجه اللي هو عنده واخد فيها صفر. ابقى انا عايزه يبقى كويس ولا لا؟ اذا فذلك مما يحبب الناس في نعم الناس. انا احب النعمه هنا ولا احب انبسط انا منها؟ الله. ولذلك لما مثلا يكون واحد مثلا خياط كويس، مفهوم كده كويس، يوم يخيط لي جلابيه كويس، وبعدين هو يروح عند نجار مش كويس يخلخبط له الباب، يبقى من مصلحته هو ان النجار ده كان يبقى كويس ولا لا؟ يبقى اذا علشان كل نعمه تبقى عند واحد تبقى عند مين؟ ولذلك سمانا بعضا وبعضا، يتكون الكل من بعض وبعض. يعني انت لوحدك بعض ما تؤديش كل ابدا، لكن بضميمة البعض الاخر بقيتوا ايه؟ بقيت كل. ولا تتمنوا ما فضل الله ايه؟ بعضكم على بعض. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا. اذا مهمة النجاح ان تكون في المهمة التي خلقت من اجلها. بعد ذلك يكون حساب الثواب والعقاب لا على قدر تكليفك أنت، ولكن كل واحد على قدر تكليفه. ولذلك لما يقول لك إن النساء ناقصات دين، يوم يحد يقول لك إيه وبينقصوا في الثواب، ليه يا أخوي؟ أم قال لك لأنه في ساعات ما بيصلوش وساعات ما بيصلوش ما قال لا أضى. نقول له الله، هو ربنا هيحاسب على ان المفروض كلنا نصلي وبعدين هم ما صلوش، ولا هو عامل لها انها ما تصليش هنا؟ يبقى حسابها يجي على ايه وثوابها؟ ثوابها الكلي على قد اللي صلته في المفروض فيها. لما ما تصليش يمنع عنها ثواب؟ طب ده مع كلفات. يبقى ما تقولش ده نقص الثواب ابدا، تقولش ده نقص الدين. معنى نقصها في الدين يعني ايه؟ ان تكليفات الدين بالنسبة لها اقل من تكليفات الرجل بالنسبة لها، ولكن الثواب والعقاب يأتي على مدار ان يقوم كل واحد بتكليفه. فان قامت بتكليفها اخذت الثواب الكامل ولا لا؟ وان قام بتكليفه اخذت الثواب الكامل ولا لا؟ يبقى ما تقولش ده نقصت عندي بالثواب، لان الله لم يجعل لها ثوابا يمنعه عما لم تصلي، لان الله لم يفرض عليها ايه. يبقى معنى نقص الدين يعني ايه؟ الدين تكليف، وما دام تكليف هي تكلفها اقل، يبقى ادي نقص الدين مش نقص الثواب. لا، ده نقص المهمه لان لها مهمه تانية. اما تشوف هو رياحها وهي حائض على شمها، شوف هي بتتعب تعب قد ايه بقى. فربنا ما بيجمعش عليها هذا وهذا. ونقصات عقل نقوله لان اصل مهمتها عاطفيه، واحنا قلنا دي هتاخد 10/10 في العطف، ويمكن تاخد 8/10 بس في الايه؟ لا، لكن عقلها في مهمتها 10/10. وبعد ذلك الراجل بقى لما مراته تغضب ولا تعي، وبعدين يكون عنده ولد صغير، شوفوا بيعمل ايه. ما ينفعش في المهمة دي، ما تحيلش كل واحد له ايه؟ كل واحد مهم. فيبقى الشاطر يقول ايه؟ ولا احترم قدر الله في خلقه، واحترم مواهب الله حين أعطاها، ولكن اسأل الله من فضله، أي مما فضلك به ليعطي لك البركة في مقامك، ويعطي لهذا البركة في إيه؟ في مقام. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا. أدي تمام. واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. ومن واسع علمه أنه وزع المواهب في خلقه حتى يتكامل المجتمع ولا يتكرر، لأن تكرر المجتمع هو اللي يولد الشقاق، إنما تكامله يولد الإيه؟ يولد الوفاق. إن الله كان بكل شيء عليما. فاتنا أن نقول لكم إن السبب نزول الآية للرجال لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، إن النساء قالوا إن إحنا مش مكتوب علينا الجهاد، وربنا ادانا نص الراجل في الميراث، لو ادانا يبقى إحنا كنا زمان قلنا إن أنت خدت نص الراجل لأن أنت محسوبة على الغير، مش هتصرفي من فلوسك، وهو هيجيب واحدة يصرف عليها. فالمسألة تبقى إيه؟ تبقى تمام كده، متساوية تمام. فلما بعض الرجال قال ايه؟ قال ما دام الله قد فضلنا في الميراث وادانا ضعف المرأة، لعله يفضلنا في الآخرة ويدينا ضعف ثوابها، يعني في العمل الواحد يدينا ايه؟ فشوف ذكاء المرأة بقى. قال طيب ما دامت المسألة كده، ما دام ربنا اداكم ادنا نصف الميراث بتاعكم، يبقى يدينا نصف العقوبة اللي عليه. فطلعت دي قوية في ناحية ودي قوية في ايه. فقال لهم اهدوا كده ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، كل واحد يقعد ايه ويرضى باسمه ربنا.